الشريف وآل كل وأزواج كل ذلك أصحاب كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمن وكرم وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمهم الله أسيادهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين باب زكاة التجارة. قال الله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد رحمه الله من التجارة قال يعني أنفقوا من التجارة التي الله تعالى أعطاكم إياها وكسبتم منها يعني أدوا منها الزكاة إذا حال عليها الحول واشتريتها بفضة تقومها في آخر الزمان بفضة في آخر الحول بإيه؟ بفضة آخر الحول آخر السنة آخر 12 شهرا 12 بولان نعم تقومها بما اشتريت به. فإن اشتريتها بذهب تقومها بالذهب وإن اشتريتها بفضة تقومها بالإيه؟ بالفضة نعم. وبعد ذلك تخرج زكاتها بعد التقويم نعم. طيب سيدي قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس العصام حاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي. إيش معنى الحيري؟ يعني المنسوب إلى الحيرة والحيرة بلد من بلد في العراق زي ما يقول الجاوي الباكستاني الهندي المصري المغربي. الحيري يعني منسوب إلى بلد في العراق تسمى الحيرة تسمى الإيه؟ الحيرة. فالمنسوب إليها يقول حيرة الحيري نعم. طيب قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب على عنقي أدمة أحملها. مررت بعمر الخطاب وعلى عنقي أدمة أدمة نعم بالهمزة همزة وبعدين دال وميم ميم وبعدين أحملها يعني أحملها هنا على عنقي هكذا نعم. طيب فقال عمر رضي الله تعالى عنه ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري واهبة في القرز. فقال ذاك مال فضع. قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. فحسبها بكسر السين نعم. فحسبها ولا فحسبها عليه حركة كسرها نعم. طيب بعدين قوله آهبة جمع إهاب مثل آلهة جمع إله قاله الأزهري. وروي عن سمرة بن جندب أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. أيوة. كأنه هذا الرجل الخماس الذي هو يمشي أمام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يبيع هذا الشيء يعني يشتري ويبيع. وكأنه سأله سيدنا عمر أتخرج الزكاة؟ فقال ما عندي إلا هذه التي فوق عنقي. كأنه هو يبيعها يمشي مثل الذي يبيع الثياب مثل الذي يبيع الأشياء التي يبيعها مثل الرجل الذي يبيع الأشياء. هو يحمل هذه وهي فيها زكاة يعني ثمنها كبير نعم. من أدم يعني من إيه؟ من جلد من الجلد المذبوغ لأنه يعني في بعض الجلود المذبوغة هذه يفعل منها ثياب خصوصا أخواننا المسلمون الذين جهة البراد جهة تركيا وجهة المحلات هذه الأرض الباردة التي فيها براد شديد نعم يفعلون ثيابهم وقت الشتاء والبنطلون حقه هذه الأشياء يجعلونها من إيه؟ من جلد من أدم يعني من جلد الغنم من جلد الخروف تجدهم يعني يلبسون الخروف يجعلون الشعر من جوه والجلد من الظاهر. طيب سيدي طيب فقدرها فوجدها على أنها تساوي مبلغا من الإيه من كذا فوجب فيها الزكاة كأنه حال عليها الحول. نعم طيب. وقال ابن عمر ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. ليس في العرض زكاة يعني في المعروض. إيش معنى العرض؟ المعروض الذي تعرضه للبيع، تعرضه للإيه؟ لما يجي الزبون تقول ها شوف يعني تريه إياه. هذا المعروض، المعروض كل شيء معروض للتجارة فيه زكاة. وأما إذا لم يكن معروضا ها لا ليس فيه زكاة. نعم. قال رحمه الله ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عند تمام الحول. عند تمام الحول حتى اشتريت بالفضة، اشتريت بالذهب، نعم تأتي في آخر الحول تقول أنا اشتريت هذا بعشرين جنيه أو بعشرة جنيه أو كذا كذا، اشتريته في أول الحول في محرم عام 47، جاء في عام 48 محرم 48، صار كم سنة ولا مو سنة؟ صار سنة. فتأتي باثنين جماعة الذين يعرفون القيمة تقول أنت قوم هذا الدكان كم فيه، فيقومونه فيقولون هذا الذي البرن اللي فيه كله هذا الذي أنت تبيعه يساوي الآن كذا كذا، زاد ولا زاد ولا إذا إذا إذا إذا إذا وجد نصابا، إذا وجد نصابا تؤدي زكاته الفضة بالفضة والذهب بالذهب. نعم. فيخرج عند آخر الحول. نعم. فيخرج منها ربع العشر. يخرج منها ربع العشر. شوف الله سبحانه وتعالى ما كثر علينا ربع العشر. ربع إن كان 200 ريال 5 ريال، لأن العشر حقها كم؟ 20. فربع العشر كم؟ 5 كذا. نعم. وقال داود زكاة التجارة غير واجبة وهو مسبوق بالإجماع. يقول يا سيدي وقال داود زكاة التجارة داود الظاهر، داود الظاهري أحد الأئمة الذين يأخذون بظاهر الحديث، بظاهر الحديث قال على أن التجارة ما جاء فيها حديث فليس فيها زكاة. قال وهو زكاة التجارة غير واجبة وهو مسبوق بالإجماع. وهو يعني داود. وهو يا سيدي بعدين وهو مسبوق بالإجماع. وهو مسبوق بالإجماع. إجماع العلماء، إجماع العلماء قد أجمع العلماء كلهم إلا داود، فلا ينظر إلى قوله، لا ينظر إلى قوله، فارق الجماعة. الجماعة كل العلماء يقولون التجارة فيها إيه؟ فيها زكاة. وداود يقول لا، فلا ينظر إلى قوله. واحد شرذم. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. نعم. واتفقوا على وجوبها في قيمتها لا في عينها، وعلى أنها تجب فيها الزكاة إذا حال الحول، إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا تجب بمضي كل حول، ووافقهم المالكية فيما إذا كان التاجر مديرا وهو الذي يبيع كيفما اتفق، ولا ينتظر ارتفاع الأسعار كأرباب الحوانيت، بخلاف ما إذا كان محتكرا وهو الذي ينتظر بالسلع ارتفاع الأسعار، فإنه يزكيها إذا باعها عن عام واحد ولو كانت عنده أعواما. المحتكر يعني كان الإمام مالك ينظر إلى الإنسان إذا باع في الحول، يقول بالقول هذا أن يزكي آخر الحول إذا باعها في الحول، وأما إذا مكثت عنده حولين ثلاثة متى يخرج زكاتها؟ إذا باع، لأنه في بعض الناس يحتكر، ما يرضى بالربح القليل، ما يرضى بالربح الإيه القليل، ها يعني يشتري شيء بعشرة، ها إذا جاء فيه ربح 2 ما يبغى يبيع، يبغى يبيع على أنه يكون العشرة 10 أو العشرة 15. نسأل الله السلام. هذا يقول محتكر، هذا محتكر، وهذا قد جاء فيه من الوعيد من احتكر على أمتي، خصوصا إذا كان في الرزق الذي يأكل حرام عليه، حرام عليه، ها يقول أنا يأخذ البضاعة يحط في المخزن ما يبيع بالربح واحد بالعشرة واحد عشرة اثنين عشرة ثلاثة ما يبيع، لا يبغى النصيفة، نصيفة الربح، نصيفة رأس المال أو مضاعف والعياذ بالله. فهذا حرام العلم، لأنه من احتكر على أمة محمد قوتها له يعني له عذاب أليم، نسأل الله السلامة. نعم. طيب. وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة. وترى هذا الرجل الذي يبيع العشرة يبيع يربح في العشرة واحد يربح في العشرة اثنين، هذا الله سبحانه وتعالى يبيع البضاعة قواما، وربما يحصل له التجارة، يصل التجارة يبيع مثلا في بعض الناس ربما يبيع بالفارق. ايش معنى بالفارق؟ يعني ما يكسب الا القارون، او ما يكسب الا الصندوق، او ما يكسب الا الكالين. يبيع الكالين بريال بريال، يقول لك يا ابويا ما دامت يمشي احسن من الايه، احسن من درهم واقف. الشيء لما يمشي قليل يصير كثير. وهذا عند الله سبحانه وتعالى بحسب نيته، الله يعينه ويبارك له يبارك له. دحين تجد في عندنا هنا في مكة، تقول لا تذهب عند فلان، هذا فلان ما يبيع الشيء إلا حتى يكسب فيه العشرة خمسة، يشتري بعشرة يبيع بخمستاشر. روح عند فلان شوف يعرفه روح عند فلان. مشهورين الناس الذي يمشي الذي يبيع بربح قليل. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى المدينة ترك ماله في مكة، ترك ماله وأولاده وزوجته كله في مكة، وذهب خوفا على دينه مهاجرا إلى المدينة. لما جاء إلى المدينة هناك هو من أهل مكة، لما الرسول آخى بين الصحابة المهاجرين والأنصار في أول الأمر، فسيدنا الرسول عليه السلام جعل مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف رجل من الأنصار، هذا أخوك، هذا أخو أنت يا مهاجري، هذا أخوك، أنزل في بيته. نزل في بيته يكرمه يأكله. ربما أن الصحابة رضي الله تعالى الأنصار الذي عنده زوجتين طلق زوجة وتمت العدة، زوجها على أخيه الذي جاء مهاجرا من مكة. شوف رضوان الله عليه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون غير إخوانهم الذين جاءوا مهاجرين من مكة على أنفسهم ولو كان بهم مجاعة، ولو كان هو جيعا. الله مدحهم في القرآن، الله مدحهم كل يوم نقرأ ويثنى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم، كان الله تعالى معهم رضي الله تعالى عنه. فسيدنا عبد الرحمن قال له صاحبه أخوه من الأنصار قال له أشاطرك مالي، قال بارك الله في مالي، أرني السوق. سيدنا عبد الرحمن ما يبغى، يقول بس أنت وريني السوق، أنا أعرف أبيع وأشتري، وريني السوق. وراه السوق حق المدينة لأنه غريب، وراه السوق، ذهب يشتري الجمال، ذهب يشتري الإبل، اشتري الإبل هذه، باع الإبل هذه برأس المال. إيش ربح؟ ربح الحبل التالي الذي يربط به الإيه؟ يربط به الذلول عشان لا يهرب. باع التالي، كمان باع التالي إلى أن بلغ سيدنا عبد الرحمن بن عوف أتجر التجار في الصحابة. بعد ما مات كانوا يكسرون الذهب بالفؤوس. أوصى لأم أمات المؤمنين بكذا وكذا، أوصى لهم من الذهب رضي الله تعالى عنه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المرسلين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أسيادا، قال أرني السوق، بارك الله في مالك وبارك الله في زوجك، بس أنا أرني السوق. ذهب يشتري يشتري يشتري، حركة حركة حركة. نعم، لابد من الحركة، الحركة بركة. أما تقول في البيت تسبيح تقول الله دحين يأتيني رزق، لا، الله يقول أمشوا في مناكبه، هذا مو صوفي، هذا متصوف. الصوفي الذي يعمل مثل الرسول، في أعظم من الرسول؟ في أعظم صوفي من الرسول؟ هل الرسول نام في صغره رعى الغنم؟ لما كبرت تاجر وذهب بالتجارة مع السيدة خديجة رضي الله تعالى، لما كبر وأوحي إليه ما ترك الجهاد وقال رزقي أو كما قال تحت ظلال السيوف صلوات الله وسلامه. الحركة بركة، الحركة بركة. وأما أنك تقعد تقول والله ما علينا، نحن نقول الرزق كده، لكن لا بد من السبب، لا بد من السبب. وأما تنام وتقعد تقول الرزق يأتيني، نعم هو يأتي الرزق، لكنه لازم من السبب. لكل شيء إذا فكرت أسباب وليس من غير قارع يفتح الباب، تجي عند باب حقي توقف وأنا فوق تقف، من يفك لك الباب كما تضرب؟ نعم. طيب هذا يسمى متآكلون، متآكلون يعني يأكلون أموال الناس بهذه، يسوون إنه أهل عباد لجل يجمعون الفلوس. لا، سوي حركة، سوي حركة، الحركة بركة. نعم. سيدنا علي مع كبري اسمي وكبري عند الله سبحانه وتعالى كان يرفع من البئر الدلوة بواحدة تمر ليهودي، يذهب إلى محل اليهودي يرفع الماء من البئر إلى فوق واحدة تمر، حبة تمرة رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم. لأن ذلك الزمان كان يابس، ذلك الزمان اللي فيه الصحابة كان يابس. نعم. إذا تغدى ما يتعشى، ما فيه، إذا تعشى ما يلحق الغداء رضي الله عنه. نعم. وينعكد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة. ايوه، متى ينعقد الحول؟ من حين ما تشتري، تقول انا اشتريت هذا الشيء اريد به التجارة، نقول هذا اول الحول، هذا اول الحول وينعقد. نعم. فان لم يكن رأس ماله يومئذ نصابا، فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة. نعم. وإن كان رأس ماله نقدا فيقوم بجنسه. ذهب ذهب، اشترى بذهب يقوم بالذهب، اشترى بالفضة يقوم بالفضة، اشترى بثياب باع ثيابا بثياب، يقوم العرض بسعر البلد، بسعر البلد. نعم. فإن بلغت قيمتها نصابا، فإن بلغت قيمتها قيمة التجارة نصابا، ولو كان في أول الحول هو غير نصاب لكن في الآخر صار نصابا، ها يزكيه. نعم. أخرج ربع الأشر من قيمته. نعم. وإن لم تبلغ فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب. وإن لم تبلغ، ما بلغت النصاب. نعم. 20، ما بلغت 20 درهم، 20 درهم، 200 درهم او 100 او 200 مثقال من الذهب، ليس فيها زكاة. والزكاة هل الرسول ياخذها او هذا؟ لا، انما هي لاخوانك الفقراء، لاخوانك الفقراء. نعم. واجب عليك، ليس لك فضل فيها، ليس لك فضل فيها. بعض الناس يؤدي الزكاة ويظن على انك بالتكبر، لا، هذه واجب تخرجها، ما اخرجتها انت معاقب عليها، ربما يحرق ماله، ربما يصيبه شيء من الايه من من من من من, من, آفات، من آفات الدنيا، لان الزكاة مال الفقير، مال الايه الفقير، فانت ما منعته حقه. نعم. طيب. باب الدين هل يمنع الزكاة؟ قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال ورسال. جزا الله خير، جزا عنا العلماء، جزا عنا علماء خير الجزاء. هل الدين يمنع الزكاة؟ الجواب يأتي بالحديث. نعم. قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم وتؤدوا منها الزكاة. وإسناده صحيح، أخرجه أبو عبيد من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه حتى يأتي بها تطوعا. ومن أخذ منه لم يؤخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل حتى يحول عليه الحول. قال إبراهيم أراه يعني شهر رمضان. يعني كان سيدنا عثمان يرسل عماله الذين يجمعون الزكاة في شهر رمضان شهر رمضان، فإذا جاءك شهر رمضان بشهر رمضان شهر رمضان. نعم. وفي الموطع أيضا أن يزيد بن حصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال عليه دين مثله عليه زكاة فقال لا. إسناده صحيح. وذكر أبو عبيد في الأموال أن ميمون بن مهران قال إذا حلت عليك الزكاة فانظر كل مال لك ثم اطرح منه ما عليك من الدين ثم زكي ما بقي. وإسناده صحيح. قال رحمه الله إذا كان له مال. شوف الشيخ لحينا بعد ما أتى بالأحاديث ها يتكلم على يتكلم يقول ما قال العلماء المجتهدون الشافعي ومالك وأحمد. هذا كتابه جليل يعني ينبغي لطالب علم أن يشتري ويقنوا في بيته، لأنه يأتي بالحديث ويأتي بالسؤال والجواب ثم يذكر ما قاله العلماء رحمه الله تعالى. نعم. طيب إيش قال العلماء؟ إذا كان له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين، فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدينه يجب عليه إخراج الزكاة من ماله. طيب ها. وكذلك لو ملك أكثر من نصاب ودينه لا يزيد على الفاضل عن النصاب يجب عليه الزكاة. نعم. وإن لم يكن له مال آخر ودينه يستغرق ماله أو ينقص النصاب لو أداه من المال فاختلف أهل العلم في لو أداه يعني أدى الدين. لو أداه يعني أدى لإيه؟ الضمير يعود على الإيه؟ على الدين. نعم. فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه، فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه وهو ظاهر مذهب الشافعي. نعم. وذهب قوم إلى أنه لا زكاة عليه وهو قول عثمان، وإليه ذهب سليمان بن يسار وابن سيرين، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المبارك الأحناف. نعم. وقالوا يمنع وجوب زكاة العين ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع، وهو قول أبي عبيد. ومن كان ماله دينا على مليء وفيه فعليه إخراج الزكاة منه، فإن كان على معسر فلا زكاة عليه حتى يقبضه، فإن قبضه فعليه إخراج زكاة ما مضى على أحد قول الشافعي. ولو ضلت ماشيته أو غصب ماله أحوالا ثم وجدها زكاها على أظهر قول الشافعي. قال أصحاب الرأي لا زكاة عليه، وقال مالك عليه زكاة حول واحد، والشافعي يقول لا عليه زكاة الأحوال كلها التي مرت عليه وهو لم يزكيها. نعم. وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة. عمر بن العزيز من هو عمر بن العزيز؟ هذا أحد خلفاء بني أمية، الرجل العادل في بني أمية، أعدل بني أمية. ها من هم؟ عمر بن العزيز وفي واحد اثنين رضي الله تعالى رحمهم الله. نعم. فالعلماء يعدون سيدنا عمر بن العزيز خامس الخلفاء الراشدين، وله كتاب خاص به للعلماء سموه الخليفة الزاهد. هذا جده من أمه، جده من جهة الأم سيدنا عمر بن الخطاب، يعني جده من جهة الأم هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جد عمر ابن عبد العزيز الأموي. نعم. طيب. وروي أن عمر ابن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقبه بعد ذلك بكتاب لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة. ثم عقبه، ثم بعد ما كتب أول أنه يؤخذ منه زكاة السنين كلها، ها قال لا بس واحصة يعني سيدنا عمر بن العزيز شوف لما تولى الخلافة لما تولى الخلافة عمر بن العزيز في زمن بن أمية لأن أول خلفاء بني أمية سيدنا معاوية وابنه يزيد ثم مات يزيد انتقلت الخلافة من البيت السفياني إلى البيت الإيه إلى البيت المرواني فأول من تولى من بني مروان من بني أمية يعني بعض العلماء يقول مروان ليس بخليفة إنما الخلافة من زمن عبد الملك ثم عبد الملك ثم أولاده إلى أن جاء سليمان ابن عبد الملك أوصى بعد موته بأن يبايع بالخلافة من عمر بن العزيز ابن عمي فتولى الخلافة لما تولى الخلافة هو يعرف أن أبناء عمومته الذين سبقوه من أبناء عبد الملك قد ظلموا بعض الناس وأخذوا أموالهم ظلما فأمر لما جاء سار خليفة أمر على أولاد الخلفاء الأمويين الذين أخذوا أموال الرعية ظلما على أولادهم أن يردوا الأموال التي أخذوها ظلما إلى أصحابها شوف رضي الله عنه ولذلك هو من الإيه عادل رضي الله تعالى عنه فلما أمرهم بعد ذلك أن يردوها أمر أصحابها الذين يأخذون أموالهم أن يزكوها لكل سنة مضت 5 سنين يزكي 5 سنين بعدين ارتأى هو على أنه بس سنة واحدة تكفي هذا اجتهاد سيدنا عمر ابن عبد العزيز يعني يزكيها لسنة واحدة يعني لما أخذها الظالم 5 سنوات يزكيها 5 سنوات بعدين ظهر له على أنه بس تكفي سنة فأردف الكتاب بكتاب آخر بكتاب آخر على أنه تأخذ منه زكاة سنة واحدة رضي الله عنه ثم عاقبه بعد ذلك بكتاب لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا قال أبو عبيد هو الغائب الذي لا يرجى إيش معنى ضمار؟ ضمار هو الغائب هو يعني الضمير يعود على من ضمار ضمار قال هو ضمار إيش معنى ضمار؟ الغائب الذي لا يرجى الذي لا يرجى واحد أخذ منك مالك ها وأنت هذا يسمى المال المأخوذ يسمى إيه يسمى ضمار ليه لأنك أنت ما تدري هل هذا الرجل هذا المال يرجع إليك ولا ما يرجع ما تدري ضمار يعني مال مظنون واحد سرق منك المال ها أو ظالم أخذ منك المال هذا المال المأخوذ أنت ما تدري هل يرد إليك أو لا يرد إليك فيسمى هذا المال يسمى إيه يسمى ضمار وهو المال المأخوذ غصبة ها لا تدري هل يرجع إليك أو لا يرجع نعم فإذا رجع فليس بضمار إلا كان يوم أخذ المال مني اللي سند فيها صار سلام هل أزكيها؟ كيف سرق؟ أخذ مني 100,000 من اللي سنة يجب عليه الزكاة سرق؟ لا سلف إيوه لما تقبضها عند الشافعية تزكيها لجميع السنوات التي مرت وعند غير الشافعية لسنة واحدة إذا قبضت المال تخرج منه الزكاة طيب فإذا رجي فليس بضمار أما إذا رجع على أنه يرجع إليك فليس بضماره نعم وأضمرت الشيء إذا غيبته نعم قال القاسم بن محمد كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة فإن قال نعم أخذ من أطائه زكاة ماله وإن قال لا أسلم إليه أطاعه ولم يأخذ منه شيئا يعني أكرد من كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم هنا مشكل الناس في سين فوق السؤال يعني إذا سلم إذا أعطى الناس يعني سلم الناس أعطيتهم له يعني للخليفة يعني زكاتهم. نعم إذا أعطى الناس إذا أعطى الناس أعطيتهم شيء. لكن أظن الناس يا شيخ يعني يعني يعني يعني كل إنسان له في بيت المال حق فإذا أعطاهم أعطيتهم. طيب بعدين كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة، فإن قال نعم أخذ من أعطائه زكاة ماله. ها هي شوف دحين يصير هنا الناس يصير هنا الناس يعني يعني يعني يعني يعني الرجل الذي له في بيت المال حق له حق في بيت المال بأن كان موظف بأن كان موظف في الجهاد أو كان موظف في كذا أو كان موظف في كذا، لما يعطيه حقه أبو بكر المال الواجب له في بيت المال يسأله هل عندك مال تجب فيه الزكاة، فإذا قال نعم قال كم، قال مثلا 5 جنيه يأخذ من المال الذي يعطيه يأخذ 5 جنيه يأخذ 5 جنيه من العطية التي يسلمها أبو بكر له. يعني زيد حمان أنا لي راتب مثلا أخذ راتب من الحكومة جزاها الله خير مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال مثلا فيسألوني